وما ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم يكاد السماوات يتفطرن يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وما تنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا إن كل ما بسيط لقد أحصاهم وعدهم عدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وكلهم آتي يوم القيامة فردا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكذا تشقى وكم أذلنا قبلهم من قر هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا القرآن لتشقى تشكى إلا تغيرا Billy. لعلي آتيكم من الباب قبل

إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترنا القارئ بالاذاعه المصريه والتلفزيون العربي وقارئ بمسجد العارف بالله سيد شهر مدينه السودا ومقيم بالكمانشه مركز سلا محافظه المنوفيه وكان معكم التوفيق من عند الله الاذاعه الصوتيه والاقصى الغربيه على اجازه مقدرات مع حمد الوزير في شبرا زكا بالاشتراك مع فراشه بالهروب مصر العربيه لصاحبها الحاج محمود احمد البرغوث مدينه البابور.